الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تذكروا منة الله العظيمة عليكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وانظروا الحالة التي كان عليها أولكم عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس في جاهلية شهلاء، لا يعرفون للحق رسما ولا يقيمون له وزنا، يأكلون الميتات ويريدون البنات، ويقتل قويهم ضعيفهم، يتقلبون في ظلمات الشك والحيرة والعياذ بالله. في هذا الوقت نظر الله جل وعلا إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتلي به، كما ثبت في الصحيح من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقرأ. وهذا الكتاب هو القرآن العظيم، لأنه في الصدور لا يغسله الماء يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم نائما ويقرأ. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، قول فصل ليس بالهزل. قال: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزا. وقريش دفعوا في صدر هذه الدعوة المحمدية، وضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم داره ودار آبائه، حتى خرج لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى في هذا السفر العظيم المبارك الذي تلافى الله جل وعلا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا النور العظيم من مكة قاصدا طيبة، فطابت طيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفتق النور العظيم من هذه البلاد العظيمة ليعم أرجاء الأرض ولتضرب شحافل الإسلام في أكثر بقاع الأرض، رافعة راية الإسلام شامخة الرأس لا تأخذها في الله لومة لائم، يمتطي صهواتها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، حتى استوى الإسلام على قدم وساق ووقف وشيد الدار الإسلام وبنيت ولم تهدم، واتضح الحق لكل ذي عينين، وقامت الحجة على أهل الظلام الدامس والعياذ بالله، وأصبح الحق كالشمس رابعة النهار. وانضم لهذا النور من انضم له من عباد الله جل وعلا الذين اختارهم الله على أفعالهم، فسلكوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم وهي الصراط المستقيم إلى الصراط المستقيم عند الله الموصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. وسار قومهم والعياذ بالله على الاتجاه المعاكس، فخذلهم الله جل وعلا في الدنيا ومكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من رقابهم، ومنهم من عاش تحت ذل الكذب والبهتان وهم المنافقون، لا يرفعون رأسا بالحق ويكذبون آناء الليل وأطراف النهار ليحقنوا دماء هانت على الله جل وعلا وأموالا لا طائل من ورائها، ولكنهم لا يرفعون رأسا بهذا الإسلام. كل هذا لتبقى هناك علامات وأمارات ينبغي للمؤمن أن يتحرى في شأنها، فينضم إلى العلامات التي تقرب من رضا الله جل وعلا ويبتعد كمال البعد مما سوى ذلك. فللمنافقين علامات وللمؤمنين علامات، وهذه الأمور باقية إلى يوم القيامة، وقد أكثر القرآن من ذكر علامات هؤلاء وهؤلاء ليكون ذلك ميزانا صحيحا يضع المسلم عليه نفسه أول النهار وآخره لتقوم الحجة به وعليه، وليا لا يقف يوم القيامة بين يدي الله صفر اليدين لا عمل له والعياذ بالله جل وعلا. فقد بين الله لكم من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الرسل من قبله، ويوقنون بيوم القيامة إيقانهم بما بين أيديهم من الأمور بل أشد وأعظم، لأن هذا لا يتطرق إليه الشك لتوالي إخبار الله جل وعلا بشؤون القيامة ولكونها جاءت مرادفة للإيمان بالله جل وعلا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا تكرر في القرآن مما يدل على أن هذا مطلوب أكبر من المؤمن يرحمكم الله. ثم كذلك أكثر القرآن من صفات المنافقين، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، فإذا رجعنا إلى سورة التوبة وجدنا ومنهم تتكرر في سورة التوبة في صفات المنافقين الذين كانوا في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ومنهم من يلبسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فشر. وكذلك بين أن المنافق في شأن الصلاة يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. وأنتم يا عباد الله، يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تشاهدون آناء الليل وأطراف النهار هذا النوع من الصلوات بين ظهرانيكم يرحمكم الله، ولا يرفع أحد منا رأسه لأن القلوب تعودت على معاصي الله والأعين امتلأت من هذه المعاصي آناء الليل وأطراف النهار، فبطل الإنكار وسقط من القلوب حتى أصبحت الحال شاهدة لصاحبها أنه يظن أنه لا يعنيه شيء من أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن نتذكر المثل الحداني السائر اللي حد راسه يرد ليغلبه: يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قوموا لما ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلحوا، أعرضوا عن هذه الدنيا التي أعرض عنها محمد صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا آخرتكم، إن هي إلا ليالي القلائل وياتي القضاء. وينادي المنادي من قبل الله ويؤذن لإسرافيل في النفخ في الصور أولا، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيسأل كل واحد عن الفتيل والنقير والقطمير، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قوموا بصلتكم يرحمكم الله، أيقظوا هذه النفوس الغافلة من هذه السنة التي ربما تنفع بصاحبها إلى ظلمات الشهر في الدنيا وإلى دركات النار في الآخرة والعياذ بالله. قوموا يرحمكم الله، فإن الله جل وعلا أمركم بأوامر ونهاكم عن نواهي، وليس يربط الله جل وعلا بأحد من عباده نسب، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لكنه أرسل الرسل فأعذر إلى عباده عندما قطع المعاذير أمامهم وبين لهم ما ينبغي وما لا ينبغي، وفصل العقائد والحلال والحرام، ولم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل به الدين ويتم به النعمة وقامت الحجة على كل أحد كائنا من كان. فقوموا يرحمكم الله قبل الوقوف بين يدي خالقكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس، من هذه العلامات المبينة في القرآن ما بين الله جل وعلا من علامات المؤمنين الذين يرثون الفردوس يوم القيامة، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون أي فازوا وسعدوا، ثم بين علاماتهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع إذا رجعنا إلى اللغة أصله السكون والطمأنينة والانخفاض، وهو في الشرع خشية تنبعث من القلب فتظهر آثارها على الجوارح، وإذا فقدت الصلاة الخشوع فقدت قيمتها وروحها، لأنه روح الصلاة ولا تقبل صلاة في باطن الأمر بغير خشوع. وأما في ظاهر الأمر فاختلف الفقهاء في كونه فرضا لا تصح الصلاة بدونه، أو هو واجب من واجبات الصلاة لا تبطل في ظاهر أمرها بدونه لعدم انضباطه والوقوف على أقصاه، فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. لكن الخشوع إذا عدمته الصلاة تلف بخرقة يوم القيامة، ثم يضرب بها وجه صاحبها ويؤمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. فلا تفقدوا هذه الصلاة روحها يرحمكم الله، ولا تتألفوا مع أمور تفطن لها كل واحد منا في صغره وكانت رفته مطمئنة إليها من السرعة المفرطة في هذه الصلاة وعدم الخشوع فيها وعدم استقامة القراءة فيها إلى غير ذلك مما هو واضح يرحمكم الله كمال الوضوح وعام على أكثر الخلق يرحمكم الله. فلا يغرنكم الشيطان ولا تنزلوا أحاديث منازل غير منازلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليخفف. وليس معنى هذا الحديث عند أهل العلم المحققين أن الإنسان لا يطمئن في صلاته، لأن الأحاديث تظاهرت بوجوب اطمئنان في الصلاة وغير ذلك، ولكن معناه أنه من الأمور النسبية والتخفيف هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله المتكرر الذي لقي الله جل وعلا وهو يفعله. فقد صلى المغرب بسورة الأعراف، وصلى المغرب بسورة الطور، وصلى المغرب بالمرسلات، وكانت قراءته مدا يمكن للسامع أن يعدها حرفا حرفا، وكان يقرأ السورة القصيرة فتصير طويلة من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوفي الركن حقه في الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، وبين للمسيء صلاته في كل ركن من هذه الأركان بقوله حتى تطمئن وبقوله حتى تعتدل. وأخذ العلماء من هذا وجوب الطمأنينة والاعتدال في الصلاة من غير نكير ومن غير خلاف. فلا تديروا ظهوركم يرحمكم الله للحق البين، فلا يغرنكم الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن الشيطان هو ذيب الإنسان، وأنه سارق يسرق من صلاة كل واحد منا بما يلتفت من الالتفات إما بقلبه وإما بقالبه، وهذا منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد منا من صلاته إلا ما عقل. وهذه هي الصفة الأولى من صفات الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهي الصفة الأخرى منها أيضا مما يدل على أن شأن الصلاة عند الله عظيم. فقد بدأ هذه الصفات بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، وما بين بدئها ومختمها صفات عظيمة ينبغي أن يتصف بها كل أحد. فالصفة الثانية قوله والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هو الباطل جميعا، كل ما يلغى ويستنكف عنه ويقدح في المروءة ينبغي للكريم أن يكون بعيدا منه. ومن صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما. ومر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلهو فأسرع المشي، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما، لأن الله يقول في صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة سواء فسرت هنا بزكاة النفس أي تطهيرها من الأنشات ومن المعاصي، وسواء فسرت بزكاة المال. والتحقيق عندك جماعة من المحققين أن الآية يدخل تحت ظلها هذا وهذا، فهي صالحة للتفسير بالأمرين لأنهما داخلان تحتها، ولا يتعرض هنا لتفصيل أقوال العلماء في ذلك. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وأنتم في زمان فشى فيه الزنا ومقدمات الزنا يرحمكم الله، والله جل وعلا بتيسيره ولطفه بعباده لما ركب فيهم الشهوات فتح لهم بابا عظيما بالنكاح إلى ما يحل عند الله جل وعلا، ويقضون به أوطارهم وشهواتهم من غير أن يقعوا في معصية الخالق جل وعلا. لكن كثيرا منهم أخذ الشيطان بأزمتهم عما أحل الله لهم إلى ما حرم، وعما يرضيه إلى ما يسخطه، فوضعوا فروشهم في غير ما أحل الله جل وعلا. ومن صفات الذين يرثون الفردوس أنهم لفروشهم حافظون. ولما وقع الناس في ذلك وقل نكيره بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سلط الله على الناس أمورا خافوا منها لما غابت الخشية لله جل وعلا من قلوبهم، فخافوا من السدى، وقد يكون كذبا وبهتانا يروجه الغرب من أجل أن يصنعوا أدوية يبيعونها بالملايين ويضحكون به على عقول الناس. لكن الناس لم يخافوا خالقهم جل وعلا، فخافوا من أمور مادية غير منضبطة لا طائل تحتها. ولو سلكتم طريق السنة لما احتجتم إلى أحد يرحمكم الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المجاوزون للحد. وهذا يدخل فيه الاستثناء بالكف المعروف بجلد عميرة، ويدخل فيه بالإشارة نكاح المتعة، لأنه ليس فيه معنى من معاني النكاح، وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة واحدة، ونسخ بعد ذلك كما هو موقف جمهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذكر عن ابن عباس وحده رضي الله عنهما. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي راعون لما ائتمنهم الله جل وعلا عليه من الفرائض التي فرض عليهم ومن الطاعات التي أمرهم بها، وراعون للودائع التي تؤمنوا عليها من قبل أهلهم وذويهم ومن قبل جنسهم من أبناء آدم إلى غير ذلك. فهم يراعون هذا ويقفون عند العهود، وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهؤلاء يراعون هذا جميعا، ثم هم على صلواتهم يحافظون، أي يراعون أوقاتها ويأتون بها على الوجه الأكمل. قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، ولا يكون فيه إلا أهل السلفان عباد الله جل وعلا. وهنا تنازعت الجملة الإسمية والجملة الفعلية. المفعول الذي هو الفردوس ليشير الله جل وعلا لكم، وليبين لأرباب العقول أن ما في الجنة متصف بالصفتين، متصف بصفة الدوام والثبوت وبصفة التشدد والحدوث. والجملة الإسمية والجملة الفعلية يدلان على ذلك. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلا تسمحوا لهممكم يرحمكم يرحمكم الله بأن تكون أسفل ولا تسمحوا لهذه النفوس أن تكون في الحضيض يوم القيامة والعياذ بالله، بل سيروا على بركة الله على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتنصروا وترزقوا، وينادي المنادي يوم القيامة على كل واحد منكم: ألا إن فلان ابن فلان سعيد سعادة لا شقاوة بعدها. اللهم اجعلنا من أولئك بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا نذرأ بك في نحور أعداء هذا الدين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقطع دابر أعداء هذا الدين وفرق كلمتهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم وحد كلمة المسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم ارفع راية الإسلام شامخة. اللهم اجعلنا جنودا مخلصين لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السهلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اجعل بلاد المسلمين من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم جنبها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم اهدنا وجميع المسلمين سواء السبيل. اللهم آمين يا رب العالمين. يغفر الله لنا ولكم والجميع. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.